واغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما شيء قدير. صدق الله العظيم.